وسهامهم كم؟ 5. الخمسة غير منقسمة على 6. نضرب رؤوسهم بأصل المسألة، رؤوسهم 6 وأصل المسألة 6، 6 × 6 = 36. الآن ممكن تنقسم ولهم انقسام كامل. نعطيهم القاعدة أننا إذا استخرجنا مصح المسألة قلنا من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء السهم. جزء السهم ما هو؟ هو الذي ضرب به الأصل. فالجدة كم لها؟ 1 مضروبا في 6 ب6، تأخذ الجدة 6. ستة من 30 كم بقي؟ نقول للجد والشقيقة والأخ لأب والأخت لأب لهم 30. في هذه المسألة يستوي للجد المقاسمة ويستوي له مع ثلث الباقي. إن قاسم هؤلاء كم يأخذ؟ 10، لأنهم سيعدون عليه الإخوة لأب، أخ وأخت لأب وشقيقة، هم مثله. إن قاسمهم أخذ 10، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ 10، هي فنقول يأخذ الجد ثلث الباقي. الباقي كم؟ 30، يأخذ ثلثه وهو 10. الأخت الشقيقة تلتفت على الأخ لأب والأخت لأب تقول أكملوا لي النصف والباقي لكم. كم النصف؟ 36، 18. أعطينا الجد 10 وأعطينا الأخت الشقيقة 18، كم بقي من 30؟ 2 فقط. نعطيها للأخ لأب وأخته يتنازعون فيها، 2 ما تنقسم. كم رؤوسهم؟ رؤوسهم 3 وسهامهم 2 غير منقسمة. نضرب 3 التي هي الرؤوس في مصح المسألة كم؟ 36. ضربنا 3 × 36 كم ينتج عندنا؟ 108، لأن نقول 3 × 6 = 18، 8 معنى 1، 3 × 3 = 9 ومعنى 1 = 10، 108. نعطيهم من له شيء من الأصل الأول والمصح الأول يأخذه مضروبا في جزء السهم. الجدة لها 6 × 3 بكم؟ 18. الجد له 10 × 3 = 30. الأخت الشقيقة لها 18 × 3 = 54. الإخوة لأب، الأخ والأخت لأب لهم 2 × 3 = 6، يأخذ الذكر 4 وتأخذ الإنثى 2. هذه قسمتها. ثم نرجع

والثلاثون في ثلاثة فتصح من 108، فتقسم على ما تقدم. ثم ننظر بين الأنصبة فنجدها قابلة للقسمة، حيث أن كل عدد منها له نصف، فالجدة نصيبها 18 نصفها 9، والجد نصيبه 30 نصفها 15، والأخت الشقيقة نصفها 54 لها نصف 27، والأخ لأب نصيبه 4 لها نصف 2، والأخت لأب نصيبها 2 لها نصف 1، وهكذا. هذه مختصرة زيد. نعم. الرابعة التسعينية، وهي جدة وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب. أخواني وأخت لأب، وعرفنا أنه يصح أن يكون بدل الجدة أم لأنها صاحبة السدس، وبدل الأخوين والأخت لأب يصح أن نقول 5 خوات لأب، ويصح أن نقول أخ لأب وثلاث أخوات لأب، ويصح أن نقول أخوان لأب وأختهم. نعم. فالمسألة من 18 للجدة السدس. المسألة من 18 كيف قلنا هذا؟ لأن فيها سدس وثلث باقي، سدس وثلث الباقي، أقل عدد يخرج منه هذا هو 18. عرفنا أن الستة لها سدس لكن ما لها ثلث باقي، وأن 12 لها سدس وليس لها ثلث باقي، وأن أقل عدد هو 18. للجدة السدس 3، والأحض للجد ثابت ثلث الباقي 5، يأخذ ثلث الباقي ولا يقاسم لأنهم 5 وهو برأسين، فالمقاسمة تضره. نعم. ويكمل للشقيقة فرضها النصف 9، يفضل 1 للأخوان والأخت على 5. يفضل 1 للأخوين، اكتبها بارك الله فيك لأنها غلطة واضحة، هذه مطبعية. يفضل 1 للأخوين والأخت على 5 لا تنقسم، فتكون رؤوسهم هي جزء السهم. جزء السهم هو الذي يضرب به أصل المسألة كما سيأتينا في باب الحساب إن شاء الله. فتكون رؤوسهم في جزء السهم، نضربها في أصل المسألة 18 فتبلغ 99، فنقسم للجدة السدس 3 مضروبة في 5 ب15، وللجد 5 مضروبة في 5 ب25، والشقيقين 9 في 5 ب45. لا، وللشقيقة، ما عندك شقيقين، الشقيقة. وللشقيقة 9 في 5 ب45، ولهم 1 في 5، يعني الإخوة لأب لهم 1، وللإخوة لأب، والإخوة لأب ولهم 1، 5 ب5. نعم. ولهم 1 في 5 ب5، للذكران 2 وللأنثى 1. اقسم. أم اكتبها، أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب. أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب. المسألة من كم؟ يصح أن نقول من 6، ويصح أن نقول من 18. من 6، نأخذ التصحيح الأول الذي صححنا عليه. نعم، من 6 للأم السدس 1 مثل الجدة، للأم لأن وجود الجمع من الإخوة حجبها، في شقيقة وفيه أخ لأب وفيه أخت لأب، في ثلاثة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وإلا في الجد فلا يعد معهم. في حجب الأم من الثلث إلى السدس لا يعد الجد. المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة، للجد والأخت الشقيقة والإخوة لأب، لا ينقسم عليهم لأن رؤوسهم ستة وسهامهم خمسة. نضرب رؤوسهم ستة في ستة، أصل المسألة صحت من ست وثلاثين. نعم، للأم واحد في ستة بستة، ولهم هم مجموع ما لهم خمسة في ستة بثلاثين، يأخذ الجد ثلث الباقي، يعني سيان له ثلث الباقي أو المقاسمة ما يختلف، يأخذ ثلث الباقي عشرة، يبقى معنا عشرون. الأخت الشقيقة تريد نصفها وهو ثمانية عشر، ويبقى اثنان للأخ والأخت لأب ما ينقسم عليهم. كم رؤوس الأخ والأخت؟ ثلاثة رؤوس، تضرب في مصح المسألة التي هو ستة وثلاثين، تضرب في ستة وثلاثين يخرج الناتج مئة وثمانية. نعطي الأم مثلا كان لها ستة في ثلاثة بثمانية عشر، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين، وللأخت الشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين، وللأخ وأخته اثنان مضروب في ثلاثة بستة، للذكر أربعة وللأنثى اثنان. هذه مئة وثمانية. نظرنا بين الأنصبة كلها تجتمع في النصف، كلها لها نصف، الثمانية عشر للأم لها نصف، الثلاثون للجد لها نصف، الأربعة والخمسين للشقيقة لها نصف، الأربعة لها نصف للأخ لأب، الاثنان لها نصف للأخت لأب، نرد كل سهم إلى نصفه تصح من أربعة وخمسين، ولذا سميت مختصرة زيد. وعلى الطريقة الثانية على أن يكون أصلها من ثمانية عشر مخرج السدس مع ثلث الباقي، كيف نصححها؟ نعم، من ثمانية عشر أعطينا الأم كم؟ السدس ثلاثة، وأعطينا الجد ثلث الباقي خمسة، وأعطينا الشقيقة نصف المال كم؟ تسعة من ثمانية عشر، وأعطينا الأخ لأب مع أخته الباقي واحد، ورؤوسهم ثلاثة، فضربنا الثمانية عشر في ثلاثة صحت من أربعة وخمسين كما تقدم. اقسم أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأختهم، المسألة من كم؟ من ثمانية عشر، للأم السدس ثلاثة، فيأخذ الجد نصيبه وهو ثلث الباقي خمسة، وتأخذ الشقيقة نصف المال تسعة، ويبقى واحد، واحد للأخوين لأب وأختهم، رؤوسهم خمسة، خمسة في أصل المسألة ثمانية عشر صحت من تسعين، خمسة